بزاف ناس تسمع كلمة فشل تحس هي النهاية، لكن أحيانا الفشل يكون هو أجمل بداية. عادي الواحد كي يتقاس ولا كي يخسر حاجة أنه يراجع نفسه، يقعد مع نفسه ويسأل الأسئلة الصحيحة حتى يلقى الإجابة الصحيحة، كأنه امرأة حامل وحتولد طفل صغير. لازم نجهزوله قبل ما يجي هذاك المشروع، مما نبدأه لازم نجهزوله. كل حاجة نمدولها وقت ونمدولها حب رح تثمر بإذن الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قسرة بلاس. اليوم كما قريتوا في العنوان راح نحكيوا على الفشل. بزاف ناس تسمع كلمة فشل تحس هي النهاية، لكن أحيانا الفشل يكون هو أجمل بداية. بزاف ناس كي تفشل في مشروع ولا في علاقة ولا في أي حاجة تديرها في حياتها، خلاص قول خلاص أنا ما نستهلش، ولي عندنا هذاك جلد النفس، ولي الإنسان يجلد في نفسه تقولي أنا ما نستهلش، تعوجهي أنا ما نقدرش، أنا مشي مكتوب لي هذه الحاجة. شوفوا كاين بزاف، كاين واحد العفسة نحبها وحكيتها في بودكاست السعي، الناس اللي ما فيني يسمعوا بودكاست قسرة، تعجبني بزاف بزاف بزاف هذه الحاجة ونحب دايما نعاودها. شوفوا كاين بزاف ناس مش فاهمين وش معناها السعي. كاين الناس تقعد في بلاصتها في مكانها وتستنى الرزق يجيها. الأرزاق حاجة والسعي إليها حاجة واحدة أخرى. كاين الناس تكون قاعدة في مكانها وتستنى أنه هذاك الشيء يلحقها، هذاك المشروع يجي عندها، هذاك الزوج يجي لعندها، هذاك أي فرصة من فرص في الحياة تجيها. لكن ننسى واحد الديتيل اللي هو مهم جدا، أنا نعاودها دايما دايما، هاد الإكزامبل دايما نمدو بمريم، سيدتنا مريم. دايما نعاود نردد هاد الحاجة اللي أنا كي قريتها شو خبطت لي في راسي. شكون تكونوا تقراو حاجة ويجيكم هذاك الكليك في راسكم، أنه نهار اللي جاها المخاض تحت جذع الشجرة وش قالها الله سبحانه وتعالى؟ قالها هزي جذع الشجرة إليك باش تساقط عليك الثمار. كان قادر الله سبحانه وتعالى انه ينزل لها ثمار، ينزل لها قعوشي وش تشتهى، لكن طلب منها انها تعمل الفعل اللي هو الهز تاع هز جذع الشجره. تم السعي وشنو هو؟ هو اي خطه يكون امبا، خطه يكون خطوه، خطه يكون كما نقولوا حركه تندار باش الرزق تاعك ينزل، باش الرزق تاعك يجيك. كاين الناس ما على بلاش هاد النقطة، وحنا لأنه ما نتدبروش وما نبحثوش وما نحوسوش نفهمه، حنا أحيانا نحس كاين الناس ولا غنحسها أنها تبع فقط، تبع فقط، ما تستعملش العقل اللي تميزنا به، العقل اللي عطاه لنا ربي سبحانه وتعالى باش ميزنا على سائر الكائنات الأخرى. لازم نفكروا، لازم نشوف حاجة نقول علاش هاد الحاجة موجودة وكيفاش ولات موجودة وكيفاش نقدر نلحق لها وكيفاش نسأل الأسئلة، الأسئلة باش نجيب الإجابات. في هاد النقطة تاع السعي قلت لكم انا كي غيرت لي تفكيري، نقدر نقول لكم 180 درجه تفكير انه يا صح سبحان الله، يعني ربي كان قادر يعطي لها قهوه وش تحب، بصح لا طلب منها انها تدير الحركه هذيك، انها تهز جذع الشجره. كاين الناس الفشل يشوفوه نهايه ويحبسوا حياتهم وخلاص ويغلقوا على ارواحهم. عادي جدا، عادي الواحد كي يتقاس ولا كي يخسر حاجه أنه يراجع نفسه، يقعد مع نفسه ويسأل الأسئلة الصحيحة حتى يلقى الإجابة الصحيحة. يسأل نفسه علاش، وشنو حاجة اللي درتها غلط، وشنو التوقيت باقي كان غلط. وكاين ناس تفرسي الأشياء أنها تصرى، تضغط على الأشياء أنها تصرى. نقول لكم كيفاش. دوك انت، أنا نأمن بزاف بالتايمينج، تايمينج اللي هو الوقت المناسب، كاين وقت مناسب، مكان مناسب. كاين ناس يجوها بزاف دي سين باللي لا مازال الحال وماشي وقتها، لكن يفرصي وانها تصرى هذيك الحاجه. كي تضغطوا على الحاجه باش تصرى وتصرى ماشي في وقتها، راح يصراو مشاكل. المشاكل هادو ما تقدروش تتفاداوهم. احنا هضروا على اشياء كيفاش تقدروا تتفاداو الفشل في المشاريع. كي نبدا مشروعي لازم نركز على نقاط مهمه، اللي هي اني نكون نفسيتي جاهزه لهذا المشروع، مشان يتهرب من اشياء باش ندير هذا المشروع. بس كاين احيانا ويكون الانسان ماشي مليح يبدا يتهرب من الواقع ديالو، يروح يدير اشياء باش يحس روحو احسن، باش يحس روحو مليح. دونك يقولك نروح نبدا مشروع، نروح ندير هادي، وهو ما عندوش المايند سيت المناسب وما عندوش النفسيه المناسبه باش يبدا بها مشروعه. يكون ديبريسيون ولا يكون حزن شديد، ولا لازم تكون جهز نفسك باش تبدا مشروعك، باش تتفادى الاخطاء، باش تتفادى الغلطات اللي ما تقدرش تصححها في المستقبل. دونك اول نقطه اني انا نكون عارف اني هذا المشروع اني حابه نديره من اعماق قلبي، واني حباته مش لانه هذاك دار، ولا مش لأنه فشلت في حاجة، ولا مش لأنه أني زعفان أني حاب نهرب من مشاكلي، نروح ندير حاجة نلتي فيها روحي، نشغل نفسي. أحيانا تنجح هذه الحاجة، أحيانا تكون عند أشخاص معينين تنجح هذه الحاجة لأنهم يحطوا قاع جهدهم وطاقتهم في هذا الشيء، وأحيانا الناس واحد أخرين تكون فشل لأنهم يشدوا بها يدهم وبعدها خلاص. دونك باش نتفاداو أنه نغلطوا لأنه نخسروا، أول نقطة أن نكون قلنا نكون عندي المغال باش ندير هذيك الحاجة. ثاني حاجة لازم تركزوا عليها تاني باش تتفادوا الفشل في المشاريع في البداية، أنك تكون إنسان بروفيسيونال. كيفاش نكون بروفيسيونال؟ كي نبدأ مشروع ندير في بالي بلي راني نتعامل مش غير مع أرقام، ولا مش غير مع زبائن حيجيبوا لي دراهم، نروح أني نتعامل مع ناس أصدقاء نحب نربحهم، ماشي نتعامل معاهم اوكي نشوفهم غير دراهم وخلاص. كاين ناس يبداو مشروع يبداو يخموا انه اوكي حندير دراهم بعد الله يسهل، ما يسمع الشكاوى تاع الناس، ما يسمع الانتقاد البناء تاع الناس، ما والو، يقعد غير يقول لا مغيرين مني، لا راهم حابين يكسروني، لا محبين يريبوني. نو، هذا تفكير خطا. سبقوا النيه المليحه، سبقوا النيه الحسنه على النيه السيئه، سبقوها، سبقوا بلي اي حاجه تجيكم اي غوتور رجعوه بوزيتيف. كيفاش ترجعوه بوزيتيف؟ اي واحد كريتيكيك قول هذا ولا غير او يشوف عفسانه ما شتهاش وخليها لعندك، ما تتحسش روحك، ما تحسيش نفسك، ولا ما تحسش نفسك انه اي انسان يجي مدلك نصيحه انه راه غاير منك، ولا انه راه حاسدك، ولا انه راه حاب يدمرك. هذه تاني كاين تاني عفسه اسمها جنون العظمه. كاين بزاف ناس كيبداو مشاريعهم ما قولوا احنا بالعامية طلع لهم للراس، كاين بزاف ناس هاد اللي عندهم هاد الافكار انه الناس كاع غايره منهم، الناس كاع حاسدتهم، بعد وش يصرى لهم شغل يتغلقوا على نفوسهم وما يقدروش يكونوا كرياتيف في الخدمة تاعهم، دونك يولي تفكيرهم غير في الناس. لهذا الواحد كي يبدا حاجة يعزل الناس، يعني تفكيرهم وكيفاش راح يشوفوا الامور وعلى تفكيره هو، على هو كيفاش راه يحس. خلينا نبسطها لكم. دونك انت كي تكون حاسس غير لا نيجاتيفيتي الدايره بيك، اوكي، اي ما حاش تبدا مشروع. خلينا نهضروا على الحياه اليوميه، كي نحس بلي كاين بزاف لا نيجاتيفيتي دايره بيا، كل ما نقعد مع ناس نحس روحي تعبان، كل ما نقعد مع ناس نحس ما ماني يعني بيا داك النط من نقعد معاهم نعيا، كي نجي نوض من الطابله نحس روحي عيان. واش معنى؟ مع الناس هادو ما يستنزفوا طاقتك، معنى هاد الناس لك تقعد معاهم ولا كي تقعدي معاهم ما يولموكش. يو ار ان ذا رونغ تيبل كيما نقولوا حنا، يو ار ان ذا رونغ تيبل. كي تكوني مع ناس لي يعرفوا غير ينمموا، يعرفوا غير يكسروا على الناس حياة الناس، يستخدموا الشماتة، كاين بزاف الناس اللي تشمت بزاف، هذه طاقة سلبية بزاف وراح تخليكم دائما تحسوا روحكم خلاص مستنزفين، خلاص ما عندكم مورال، ما عندكم طاقة، ما عندكم والو، دائما كسل. وبعد عباكم كاين ناس كسولة، بصح ما بلاش على شيء كسولة يقولك انا داير هكا انا كسول. لا، كاين اللي صح كسول هكا من عند ربي، وكاين اللي واللي كسول بالانتوراج ديالو. سقسي روحك دايما انا شكون، انا كيفاش داير، انا واش حاجه تفرحني، انا واش حاجه تزعفني. كاين ناس لليوم على بالهمش ما عندهمش اجابه لهذا السؤال، ما يعرفوش يجاوبوا روحهم على هذا السؤال تاع انا شكون، انا واش نحب، انا واش نكره، انا واش يفرحني، انا واش يزعفني، انا واش حاجه اللي تموتيفيني، انا واش حاجه اللي ما نطيقهاش. تلقاو ناس للاسف من في هذه الامور في المشاعر ويكوبيو ناس اخرين عندهمش بيرسوناليتي. كيفاش؟ يلقى يشوف مسلسل ويشوف فيلم ولا يشوف اي انسان هكا يعجبه، يكوبي طباعه ويحب يركبهم فيه، وما تركبش فيه لكن يولي انسان فيك مع الوقت وما يفيقش لروحه بلي فيك. اسالي نفسك اسكو الاشياء اللي ديريهم تي هادو توعك انتي، ولا اقتبستيهم من كتاب ولا من قصه ولا من شخص معين؟ هذه نقطه مهمه جدا. خلوني نهضروا توكا على خلاص أنا حابة نبدأ هذا المشروع لأني فشلت في أشياء أخرى، وأني حابة ندير هذا المشروع ونحبه، وأني متأكدة من اختياري وكلش. أول نقطة فيما يخص، خلونا نهضروش على المشاعر، نهضرو على التطبيق. كاين لازم نعرف باللي بداية مشروع كأنه شغل طفل، كأنه امرأة حامل وحتولد طفل صغير، لازم نجهزوله قبل ما يجي هذاك المشروع، قبل ما نبداوه لازم نجهزوله النفسية اللي هضرنا عليها، نجهزوله المكان. إذا كان مكانه راح يكون فيزيك زي ما نقوله، حتكون بوتيك ولا حتكون شركة ولا حيكون إلكتروني. كاين فرق بين مشروع اللي راح يكون إي كوميرس وكاين مشروع اللي راح يكون في في الحقيقة يعني موجود، يعني ما عنده مقر وعنده حانوت اللي راح ندير لي تخافو فيه وراح نكريه وراح ندير له لوجيس دو كوميرس ديالو وراح نخلص عليه لي زامبو كامل هاد الاشياء، ولا راح يكون موقع الكتروني فقط اللي راح يكون فيه تكاليف بصح ما حاش يكونوا نفس التكاليف راح يكونوا تاع محل ولا تاع شركه ولا تاع صالون دو بوتي ولا ايا كان مطعم ولا ايا كان. لهذا لازم نعرف انا واش راني حاب، راني حاب نديرهم بين زوج كيف باش هكا ندرس انا البودجي تاعي ونهيئ ونوجد كلش قبل ما يجي هذا المشروع ولا قبل ما نفكر كيفاش نديره. كي نهار اللي انا نديسيدي واش راني حاب ندير ونهيئ المساحه تاع النفسيه تاعي والمساحه الماليه وكل هاد الامور، خلاص هنا خلاص هنا ديجا ترتاحي مورالمون، ترتاحي فيزيكمون بلي خلاص انني جاهزه لهذا المشروع، اني جاهزه لهذه الحاجه اللي راني نديرها، ما توليش غير فكره على ورق راح تروح للحقيقه. باسكو هذيك لا ترانزيسيون بين اني فكره موجوده ومخططه وبين راح نحطها في الامر الواقع، حنحطها في الحياه في الحقيقه. دونك راح نبدا هذوك التجهيزات، وهنا تبدا لا بريسيون، وهنا تبدا كما نقولوا هنا تبدا الحلاوه تاع المشروع. علاش؟ حيبدا داك الجريان تاع نجري على الورق. بون كاين شوفها حلاوه كاين شوفها حلاوه، ملي تكوني تحبي ديك الحاجه تشوفيها حلاوه، تاع تسجلي الاسم تاعك، تسجلي الاسم تاع الشركه، تسجلي اللوغو ديالك، تجري ديري الكوارت كامل نيسيسير تاع هاد الشركه اللي راح ديريها وهذا المشروع اللي حديريه. هنا راح يبدا لي تخافو، خيري المكان، تلقاي المكان، تكريه، تبداي لي تخافو فيه، ولا كان موقع الكتروني كيف حيكون مكان هذاك محل الكتروني كيف راح تخيري شكون يخدمهولك، كيفاش يكون ديزاين ديالو، واش يكون فيه كامل هاد الاشياء. لهذا نقول لكم دائما خططوا، احكموا دائما عندكم كارني، شبحوه، عطولو الحب هذاك الكارني، ديروه بكل حب، احكمي هذاك الدفتر نشبحه من برا، نكتب فيه اشياء كي نقراهم نفرح من برا، الكافر ديالو كي نفتحو لداخل نسطرو نخربش فيه نرسم فيه، نخليه كتاب دفتر خاص غير بهذا المشروع، خاص بافكاري، تجيني فكره نكتبها فيه، ولا ما كانش عندي الدفتر نكتبها في تليفون وبعد نكتبها في الدفتر نلونه، نحس نمد وقت الوقت لهذا الشيء، وكل حاجه نمدوا لها وقت ونمدوا لها حب راح تثمر باذن الله. لهذا ان شاء الله ربي يوفقكم كامل، وما تنيوريوش العامل النفسي، وما تنيوريوش نقاط مهمه في حياتكم خصوص واحد بداو مشروع ولا علاقه واي كان، ما تنيوريوش ديسين يجوكم هكا في الحياه من عند الله سبحانه وتعالى. وما تنساوش انه الارزاق صح بيد الله سبحانه وتعالى، بصح لازم نسعاو ليها، ما نقدرش نقعد انا في بلاستي ونستنى هذيك الحاجه نديرها. كاين بزاف على بالي يعرفوا روحهم حابين يبداو مشروع كاتبين ومسطرينه وعندهم دراهم باش يبداوه ومازال ما بداوهش، ويقولوا ما على باليش كيفاش نبدا. عرفتي روحك؟ كاينين لي هكا ما على باليش كيفاش راح نبدا، منين نبدا، كيفاش ندير. لهذا حبيت ندير لكم هذا البودكاست وهاد الحلقه ديدي للناس اللي فريمون راه ما كيشوفوا بلي الفشل هو النهايه. لا، الفشل واش هو النهايه؟ الفشل هو البدايه. وكاين اللي ما فشلوش، خايفين من الفشل. هذا لازم تكون الايمان اكبر من الخوف. امني بنفسك، امني بلي تقدري ديريها، نظفي لونتوراج ديالك. اذا كاين ناس هكا ديما يقول لك ما تقدريش، ما ديريش، ما تعرفيش، حتى ولو كانوا اقرب الناس ليك مش معنى تبعديهم وتربحي لهم العيب، لا، جست اعطي مساحه، ديري حدود. وكل هذه الاشياء تكتسب وتتعلم، تتعلميها في الحياه مع الوقت تتعلميها. دونك فوالا، لحقنا لنهايه الحلقه تاع اليوم. نقول لكم نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.